الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فحي الله هذه الوجوه المشرقه الطيبه وزكى الله هذه الانفس وشرح الله هذه الصدور وقدكم الله مجاكم ايها الاخوه والاخوات وتبوأتم جميعا من الجنه منزلا واسال الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك ومولاه. يا مسلمون مدنا قرونا والمحاق الاعمى يبيه محاق اي شيء في عالم الارض نحن ادميون ام نعاج نساق نحن لحم للوحش والطير منا الجثث الحمر والدم الدفاق وعلى المحصنات تبكي البوادي يا لعرف الاسلام كيف يراق قد هوينا لما هوت واعدوا واعدوا من الغدا ترياق واقتلعنا الايمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الاعماق واذا الجد مات في باطن الارض تموت الاغصان والاواق واقع اليم دماء تسبك واشلاق تهزم وقيود تهزم ومقدسات تدنس واعراض تنتهك حاله من الذل لم تعرف الامه لها في التاريخ مثيلا على الاطلاق ولم تطيل النفس في تشريق هذا الواقع النادر لأن الكل الآن يتساءل بحسرة ومرارة إلى متى؟ ما المخرج؟ ما الحل؟ ما العمل؟ ما السبيل؟ إلى آخر هذه الأسئلة والجواب على كل هذه الأسئلة المخرج من هذه الفتنة والمحنة والأزمة الحالكة في كلمة واحدة نعم في كلمة واحدة إنها التقوى هذا هو موضوع منه سأقول له هذا المنهج حقيقة من على الله ما لم يتحول هذا المنهج في حياة الأمة إلى منهج حياة ما لم يحول كل مسلم ومسلمة هذا المنهج إلى واقع عملي يتألق في دنيا الناس سموا ورفعة وعظمة وجلالة Okay. يبرز خرقه ويستر عيبه ويكشف همه ويزيل همه ويغني فقيرا ويعز جليلا ويذل عزيزا ويذهب لحازم ويأتي لحازم ويذهب لدولة ويأتي بدولة. قال جل جلاله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على الله عز وجل. فكبرها ثلاثا. ففي القوم محمد فاطمأن الى ان النبي قد قتل. فنادى ابو سفيان ففي القوم ابن ابي قحافه يسال عن الصديق فسال ثلاثا والنبي يقول لا تجيبوه. فاطمأن الى ان الصديق قد قتل. فنادى ابو سفيان ففي القوم ابن الخطاب فكبرها ثلاثا والنبي يقول لا تجيبوه. فلما لم يجبه احد اطمأن الى ان الفاروق ايضا قد قتل. وقال ابو سفيان اما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه فرد على ابي سفيان وقال كذبت يا عدو الله والله ان هؤلاء الذين عبدت لاحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. فقال ابو سفيان ستجدون في القوم مثلة لم امر بها ولم تسؤني. ثم ارتجز بفخر وخيانات وكبر وهو يقول اعل هبل اعل هبل اعل هبل. وهنا قال النبي الا تجيبونه الا تجيبونه. مع انه من لحظات كان يقول لا تجيبوه لان القضيه الاولى كانت متعلقه بالاشخاص. اما القضيه الثانيه فهي ثم تلتفت الى الرضيع فترى الملك جبريل عليه السلام يلامس الارض بجناحيه. وفي روايه الطبري بسند حسنه الحافظ ابن حجر في كتاب الحج ينادي جبريل على هذا ويقول لها: من انت؟ فتقول: وأين أنت من حدوده؟ وأين أنت من سنته وشريعته؟ وأقوالنا وأفعالنا وأحكامنا امتثالا لقول ربنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تكونوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله ولا على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول الله أو على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله جل وعلا. الثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع واقتداء واقتباع، امتثال للأمر واجتناب للنهي، ووقوف عند الحد ودفع عن الشريعة وتحويل للسنة إلى منهج حياة، وحفظ لراية الدعوة والفلاح على منهج رسول الله. هذه الثقة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق في كل ما بلغ عن ربه جل وعلا. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والواقع والتاريخ شاهدان على صدق محمد في كل ما بلغ عن الله. وإن كنا نحن المسلمين لسنا في حاجة إلى واقع أو تاريخ لنصدق بهما نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الواقع والتاريخ يملأان قلب المؤمن إيمانا بالله ورسوله، ويأخذان بيد المتشكك إلى الحق. فما من شيء أخبر عنه المصطفى عن الله إلا ووقع بمثل ما أخبر الصادق رسول الله. فقصتنا لأحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: إن رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتاب ثم ذكرت ذلك لرسول الله، فأشار النبي إلى فمه الراهن المبارك الصادق وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. بل لقد خلع البرلمان الشركي بالإجماع على النبي لقب الصادق الأمين قبل النبوة والرسالة، فهو الذي أخبر عن أمور لم تحدث في زمنه ووقعت في عقلنا بمثل ما أخبر الصادق. فهو القائل كما في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاليات مميلات مائلات ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. لم يرى النبي هذين الصنفين بنص الحديث لم أرهما، وهو القائل كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهو القائل كما في مسند احمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث ابي هريره: سياتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويؤول فيها الامين، وينطق فيها الرويدره. قيل: من الرويدره يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في امر العامه. وهو القاتل كما في صحيح البخاري من حديث علي بن حاتم قال: كنت اجلس يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فجاءه رجل فشكى اليه الفاقه يعني الفقره، وجاءه اخر فشكى اليه قطع الطريق. قال فالتفت الي النبي صلى الله عليه وسلم وإن الضعينة والضعينة هي المرأة تركب زوجها على ظهر الناقة لإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. يقول علي فقلت في نفسي وأين دعاء طيب؟ يعني أين المجرمون من قطاع الطريق من قبيلة طيب وهي قبيلة علي؟ فقلت في نفسي فأين دعاء طيب؟ يقول وقال لي ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. فقال علي قلت كسرى في أول؟ فقال النبي كسرى في أول. إلى آخر الحديث الشاهد قال علي والله لقد رأيت الراق الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله اسمع. قال علي وكنت في من افتتح كنوز كسرى في أول. وهو الذي قال من 14 قرنا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. فأنكر الحديث كثير ممن ينتسبون إلى العلم وقالوا ما هذا التخلف؟ كيف نغسل الآلية بالتراب في عصر الذرة والعلم؟ حتى خرج علينا عالم انجليزي يقال له أديسون وما زال حيا نرضى فهو من اشهر علماء الطفيليات في العصر الحديث وما زال عضوا يمنح الزمالة البريطانية لمن اراد ان يحصل عليها من المتخصصين. خرج هذا العالم بهذا البحث العلمي الهائل وقال لقد اكتشفنا بالتجربة العلمية ان الكلب يفرز مع دعابه انواعا كثيرة من الميكروبات التي تسبب اكثر من 50 مرضا من الامراض. قال وعرضنا الاناء الذي ولغ فيه الكلب بلعابه الى معظم ادوات التنظيف التي وصلنا اليها في العصر الحديث فلما انها قد قضت على كل المكروبات في الاناء قال تدرجنا ما اخبر عنه محمد بن عبد الله وغسلنا هذا الاناء مره واحده بالتراب واجرينا البحث العلمي فلم نجد اثرا في الاناء لمكروب واحد. من الذي علم المصطفى ذلك؟ وهو القائل من 14 قرنا قبل ان يكتشف او ان يكتشف العالم اي وسيله من وسائل البحث العلمي. قال الحديث النبي والحديث رواه البخاري وابو داود وغيرهما من حديث ابي هريره اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ينزع او يطرح فانه يحمل في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. فانكر كثير من المنتسبين الى العلم ايضا هذا الحديث وقالوا نسالكم بالله لا ترسلوا مثل هذه الاحاديث حتى لا يضحك العالم علينا. حتى قال علينا عالم الماني ما زال حيا مرضى يسمى بريفلزن من جامعة عال الألمانية خرج علينا ببحث علمي هائل قال اكتشفنا بالتجربة العلمية لأن الذبابة حين تلامس الساعة اذا كنست كلها في الساكن. من الذي علمك حبنا ذلك؟ ومع كل ذلك الى الان لم تثق الامه في رسول الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم: تحكيم رسول الله فيما شجر بيننا مقام الاسلام، والرضا عن حكمه مقام الايمان، وعدم وجود الحرج في الصبر بعد ذلك مقام الاحسان. قال جل وعلا: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والله لا كرامه لنا ولا عزه الا اذا جددنا الثقه في الله وجددنا الثقه في رسول الله، فامتثلنا امره واجتنبنا نهيه ووقفنا عند حده صلى الله عليه وسلم. ثالثا: الثقه في المنهج. اقول بملك فمي واعلى صوتي: ان الامه المحمديه هي الامه الوحيده الان في الارض التي تملك المنهج القادر على تخليص البشريه كلها مما تحياه الان من ضنك وشقاء. اقول ذلك بكل ذكر. فالعالم كله الان محروم من نعمه الامن والامان، على الرغم من كثرة الوسائل الأمنية المذهلة، على الرغم من التخطيط العلمي العالمي الهائل لمحاربة الأرهاب، كما خطأ من سنة في هذه النقطة، ومع ذلك ما زال العالم محروما من الأمن، محروما من الأمان، بل ما زال العالم محروما الأسواق المشتركة، وعلى الرغم من كثرة الأموال، بل وما زال ملايين البشر إلى هذه اللحظة يموتون من الجوع وينامون على الأرض ويلتحقون السماء ويسترقون التراب ويعيشون بين المقابر. وتحولت الأرض على الرغم من اتساعها إلى ضيق في ضيق في ضيق. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحكمه يوم القيامه اعمى. اقول بثقه ان الامه هي التي تملك المنهج القادر على تخليص البشريه من هذا الضنك والضلال والشقاء، انه منهج الاسلام، انه القران والسنه، انه المنهج الذي ارتضاه الله لكل نبي لكل رسول. إذا كنت تزعم الآن أن الإسلام هو المنهج الذي يضمن السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة، فلماذا لم يسعد أهله من المسلمين؟ فإن المسلمين هم أذل الخلق الآن، وهم أهون الناس في الأرض، لماذا لم يفعلوا به في الدنيا؟ والجواب بكل ثقة، حول هذا المذهب المسلمين من رعاة للإبل والغنم إلى زادة وقادة للدول والأمم، يوم حول المسلمون هذا المنهج إلى واقع حياة. رابعا الثقة في النفس، أنت محسوب بنفسه، لكن انتبه، فثقة المؤمن بنفسه لا تنبع من العجب والكبر والاستعلاء والغرور، هذه أمراض، ونفسه كل مؤمن منها. ثقة المؤمن بنفسه لا تنبع من العجب والكبر والاستعلاء والغرور، كلا، وإنما تنبع ثقة المؤمن بنفسه من ثقته بربه وثقته بنبيه وثقته بمنهج الله جل وعلا ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إنها الثقة التي تملأ قلبه في موعود الله تبارك وتعالى وفي موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يتحرك بثقة ليحول هذا الدين في دنيا الناس إلى واقع، إلى قول وتصديق وعمل. فأخطى هزيمة هزمت بها الأمة على كثرة هزائمها هي الهزيمة النفسية. وأنت الآن تسمع هذه الكلمات التي تجسد هذه الهزيمة النفسية، مفيش خير، عليه العون، إن الله وإنا إليه راجعون. ضاع الإسلام، انتصر اليهود ولم يهزم، لم تستطع قوة أن تقف في وجه أمريكا، لقد تمكنوا من كل شيء، لقد سيطروا على الأرض كلها، إنهم يصورون كل شيء في الأرض بل في داخل البيوت، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها قضاءك ولكن أنت تنفخ في رمادي. امشي جنب الحيط، أرض العيدين، الشيطان لهوجان، إلى آخر هذه الألفاظ التي تملأ القلوب بالهزيمة النفسية الساحقة الماحقة. وقد جسد نبينا هذه الحالة النفسية تجسيدا مليرا، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم، فهو أهلكهم بالطبل، والطبل أشهر، أي هو أشدهم هلاكا، أو فهو أهلكهم بالفتح أي حكم عليهم بالهلاك. فلا ينبغي أن نهزم أيها السادة مع كل أزمة أو مع كل لحنة، فإن المحن التي تتعرض لها الأمة الآن يميز الله بها الخبيث من ولكن بدان الطفل يوما ستلمس تاريخا فينفجر. من قال ان بدان الطفل يوما ستلمس تاريخا فينفجر، من قال ان خطى الاطفال مرعبه ومن خطاهم يبدا السفر. من اين جاءوا؟ من اين جاءوا؟ ولم يحمل بهم نبأ ولا ترقب عنهم قط مبتهر. جيل من الصقر قد قدت ملامحه ومن رمال الشظايا اورق الشجر. جيل تألق في آفاقه حجر، استغفر الله، بل هز الله حجر. وكان ما كان من صحو ومن مطر، واول الغيث قطر ثم ينهمر. وقد رمض يهودا باحجار مدومه على رؤوسهم القت بها ثمر. وما رميت ولكن الاله هنا، فكيف يهزم من بالله ينتصر؟ كيف تهزم ورسول الله؟ كيف تهزم رسولك محمد بعبد الله؟ كيف تهزم نفسيا ومنهجك هو القران؟ كيف تهزم نفسيا ومعك الحق؟ والله معك الحق الذي لاجله خلق الله السماوات والارض والجنه والنار وانزل الكتب وارسل الرسل. واقول بكذا ان الذي يفصل في الامر في نهايه المطاف ليس مقام من باطل، وانما الذي يفصل في الامر في نهايه كل من يتابع منكم يعلم ما تؤصله الآن يقينا إنهم يرقصون الآن رقصة الموت، بمعنى أنهم في جولة الأخيرة، لذا فهم يريدون كل ما يملكون من قوة إلى قدر أو حياة أو ما يسمى بالإتيكيت الفكري أو الدبلوماسية الفكرية. إنهم يقاتلون الآن بغرار لأنها رقصة الموت. بعد هذه السنوات الطويلة من الترهيب والتضليل والإعلام المزور المضلل، يجدون هذه الجموع التي تملك الأرض الآن وقد أعرفت وأعطت ظهرها بفرانكفورت وباريس ومدريد وواشنطن وتل أبيب، ووجهت وجهها من جديد إلى كعبة الله وقبلة الله جل وعلا، وهم يسمعون هذه الجموع من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عم الورد والزهور تهذب هذه الجموع في انحاء الارض الان. سمعنا وطبعنا تائبون عابدون لربنا عابدون يرون الان شبابا يحترق قلبه للشهاده في سبيل الله، يرون الان شيوخا وابطالا ورباعا يحاكين نساء الصحابه على ارض فلسطين وعلى ارض العراق وعلى ارض الشيشان وفي قلب افغانستان بل في كل مكان، لذا فهم يقصون الان اكثر النور. ما تطوروا ابدا لا في الخارج ولا في الداخل بعد سنوات التغليل والتضليل الماضيه، ان يخرج جيل لهذا الحب لدين الله ولهذا الحب للصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلقون، وفي الاخره تتم حسرتهم الكبرى في جهنم، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. وقال جل جلاله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جنا لهم الغالبون. وقال جل وعلا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال جل وعلا يريدون يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال جل وعلا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. قال جل وعلا حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد نفسنا عن القوم المجرمين. الايات كثيره والبشارات جميله كريمه جليله تملا القلوب بالثقه بالله والثقه في وعد رسول الله والثقه في منهج الله والثقه في ان الجوله المقبله حتما لدين الله ولدين رسول الله. فان اشد ساعات الليل سوادا ايها الاخيار هي الساعه التي ياتي بعضها بعدها ضوء الفجر، والله صاحب الظلام يخرج نور الصباح، وان الرحمه رحم الظلام لا تتفقد الان ببشر صادق لدين الله ولدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بكل ثقه اذكر بحديث رسول الله الذي رواه الطبراني والحاكم من حديث تميم الكريم بسند صحيح على شرط البخاري، ان الحبيب النبي قال ليبلغن هذا الامر اي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يخلق الله بيت مدر ولا مرض الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل دليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. ايها الاحبه لا اريد والله ان اطيل او ان اشق على حضراتكم اكثر من ذلك، سننصر بتصليح العقيدة، بتصليح العبادة، بتحكيم الشريعة، بتصليح ما فسد وعرش من الأخلاق، بأسلوب تربوي في بيوتنا نربي من خلاله نساءنا وبناتنا وأولادنا على القرآن والسنة، لنعيد الإسلام في كل مناحي الحياة إلى واقع العملي وإلى منهج حياة. هذا هو الطريق يا سادة. لو فرضنا 1000 سنة نخرج في مظاهرات لن نغير من الواقع شيئا، بل أنا أخشى أن يفرغ الشباب فرصتهم الهائلة لدين الله في مثل هذه المظاهرات السخيفة وفي مثل هذه الهتافات البارده البارغة، فيرجع الشاب بعد ذلك وهو متصور أنه قد فتح القدس بهذه الحنجرة الملتهبة وبهذا الصراط، فربما يمشي في المظاهرة أن يقضي النهار كله دون أن يصلي لله فرضا، وتدعي بعد ذلك أن هذا هو السبيل. لا والله، لا والله، السبيل أن تسأل نفسك أنت ما الذي قدمته لنصرة دين الله في عصر قدم فيه اليهود كل ما يملكون من طاقة لدينهم، كل ما يملكون من فكر وعقل لدينهم، وما زلنا نحن نشكر ونستنكر ونبين إلى آخر هذه الكلمات الجوفاء البائدة الفارغة. سل نفسك، هل فضيت الفجر يوم الجماعة؟ يا من تريد الشهادة في سبيل الله اصدق، هل صليت الفجر في جماعة؟ هل أقمت الليل لله؟ هل أقمت الليلة الفاتحة لله جل وعلا؟ هل كتبت رسالك عن الغيبة؟ هل كتبت رسالك عن النميمة؟ هل أحسنت إلى والديك؟ هل أحسنت إلى جيرانك؟ هل أحسنت إلى مقصيك في العمل؟ هل ابتعدت عن أكل الحرام؟ هل ابتعدت عن أكل الربا؟ هل انصرفت عن معاصرة السنة؟ اللهم اشفق صدور قوم مؤمنين. اللهم اشفق صدور قوم مؤمنين. اللهم اشفق صدور قوم مؤمنين. اللهم اشفق صدور قوم مؤمنين. اللهم اشفق صدور قوم مؤمنين. اللهم اشفق صدور قوم مؤمنين. اللهم اشفق صدور قوم مؤمنين. وما كان من خطر او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ويرمى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. واقم